إنك إذا ذهبت تدعو على آخر من أجل أنه ظلمك، وإن آخر يدعو عليك إنك ظلمته، فإن شئت استجبنا لك وعليك، وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فأوسعكما عفوي. أظن الحديث غريب، رغم كلماته قليلة لكن فيه معاني غريبة. إيه رأيك؟ تختار إيه؟ مش كده؟ محدش فينا ما انظلمش، كلنا او اغلبنا مرت عليه ايام حس فيها بالظلم، سواء بالظلم من الاب او من الام او من الجار او من الناس او من الزميل في العمل او من الرئيس في العمل. حس بالظلم يوما ما، الإحساس بالظلم له مرارة فظيعة ما يعرفهاش إلا اللي جربها. المرارة دي الإنسان لما بيحسها بيحسها مش في بقه، في زوره. المظلوم لما يجي يبلع بيقه يحس بمرارة الظلم وهو بيبلع بيقه، إحساس وحش قوي أعاذنا الله وإياكم منه. الناس في الحالة دي نوعين، نوع من الناس لما بينظلم من كتر احساسه بمرارة الظلم بيدعي على ظلمه، ودعاء المظلوم غاية في الخطورة للمستجاب. اتقوا دعوة المظلوم، فوالذي نفسي بيده ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ده حديث نبوي اكتبه، حديث قدسي يمكن بالمناسبة افتكره دلوقتي. بيقول ايه؟ اشتد غضبي على من ظلم من لا ناصر له غيري. في الحديث ده خطير قوي، يعني واحد افتكره كده بالله. بالمناسبة يعني اشتد غضبي على من لا يجد له ناصرا غيري. طيب بنقول بقى الاحساس بالظلم له مرارة، والناس بتبقى نوعين، نوع لما بيحس بالظلم على طول بيجهر الى الله يدعو على اللي ظلمه ده، يجيله ويتحط فيه ويحصل له واو الاخر. فربنا بينبه هذا المظلوم رغم انه قال له ان دعائك مستجاب، وعرف عنك الظلم، والمظلوم بشرط انه يكون صالح او تقي، لانه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم، ما قالش المظلوم المسلم، ما قالش المظلوم الطائع الصالح التقي الورع، ما قالش المظلوم من اولياء الله، ده المظلوم بس، حتى ان كان المظلوم ده ايه فاسق. ليه؟ لان احنا في مملكة الملك بتاعها عادل والحج عدل، وبيعلمنا ان البغضاء او العداوة او مخالفة الرأي او مخالفة المذهب او مخالفة الدين لا تدعو ابدا للظلم. فقال لنا ولا يجرمنكم شقاق قوم، ها، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، يعني ما يدفعكمش عداوتكم وبغضكم لناس انك ما تعدلش حتى لو كانوا كفار. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا قال له اللي تلاقيهم هيخونوك وانت بينك وبينهم عهد وخانوا العهد، اعلنهم انك انت نقضت المعاهده وانك انت لغيتها قبل ما تحاربهم. فقال له واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. يعني ما خانوك لكن بينك وبينهم عهد وجم خانوك، ما تجيش تروح معاقبهم، لا، تبعت تقول لهم الاول انتوا خنتوني وبالتالي لا عهد بيني وبينكم، عشان تبقوا انتوا الاثنين في نقض العهد سواء. فانبذ اليهم على سواء، اي انبذ اليهم عهدك او انبذ اليهم عهدهم لكي تكون انت وهم سواء في المعرفه بنقض العهد او بالغاء العهد. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون، مش كده؟ طيب، يبقى دعاء المظلوم مستجاب لا شك لا محال. فالمظلوم ده قلنا هيبقى نوع من اثنين، واحد هيجأر بالدعاء الى الله تبارك وتعالى، هيجأر الى الله تبارك وتعالى بالدعاء لانه مظلوم، ادي نوع. النوع الثاني مش هيدعي على الظالم وهيقول حسبي الله ونعم الوكيل وهيسلم امره لله ويسكت. ليه هيسكت؟ لانه هو لا شك في خلال حياته ظلم، محدش بريء من الظلم ابدا الا الله، بس ربنا بس، وما ربك بظلام للعبيد، بس. انما البشر رغم انفه بيظلم. طب نيجي للرسل، معصومين ربنا عصمهم، لكن برضه في حاجه، مثال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق اعدل الخلق، ولما جاء واحد قال له اعدل او ان كان ابن عمتك يا رسول الله، قال له ويحك من يعدل ان لم اعدل. فسيد الخلق ده اعدل الناس، ومع هذا نشوف هو بيقول ايه. هو متجوز اكثر من زوجه، ومعها 9 زوجات اللي كانوا على ذمته حين انتقل الى الرفيق الاعلى، وكانوا اكثر. حكينا لكم احنا قصص الزوجات في رمضان اظن اللي فات ولا اللي قبليه. طيب كان بيحبهم كلهم بدرجه واحده؟ ابدا ابدا. كان بيحب السيده عائشه اكتر واحده، يليها زينب بنت جحش، واكتر من دي ومن دي كان بيحب السيده خديجه. طيب هل كان بيستطيع ان يعدل في الحب؟ ابدا ابدا. ولذلك بقى يعدل في القسمه، في المبيت، في الليالي، في القعده، في النفقه، في الكلام، في التودد، ويقول ايه؟ اللهم هذا قسمي فيما املك، فلا تؤاخذني فيما لا املك وتملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك. اللي هو ايه؟ الحب. قلبه مش في ايده، قلبه في ايد ربنا، فقلبه بيميل لسيدة عائشة اكثر. طب هيعمل ايه؟ شوف ازاي. اذن العدل المطلق لله، ولذلك من ضمن أسمائه العدل، الحكم العدل الوحيد، العدل المطلق هو الله تبارك وتعالى، كما أن الحق المطلق هو الله تبارك وتعالى. بالتالي بقى نرجع تاني للمظلوم ده، لا شك إنك في يوم من الأيام ظلمت حد ولو بسوء الظن. أنا هفترض إنك أنت متواضع قوي، وهفترض إنك أنت رئيس عمل ولك مرؤوسين وماشي معاهم أنت بالعدل والقسطاس المستقيم يعني، وموفق في هذا، وفي بيتك ما ظلمتش مراتك ولا عيالك ولا أبوك ولا أمك ولا جيرانك، عادل، مخلوق كده عادل، نفترض هذا، هتجد نفسك ضروري ظلمت حد ولو بسوء الظن. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، ها؟ يبقى برضو لو ظلمت ظن سوء تبقى ظلمت ولا مظلمتش؟ تبقى ظلمت. يصح تظلم الغير بكلمة، والظلم أنواع، ظلم بين العباد يعني، ما بنتكلمش عن الظلم اللي هو الشرك، لأن إن الشرك لظلم عظيم، بنتكلم عن الظلم بين العباد بعضها وبعض، في بيعة، في شروة، في كلمة، في سوء ظن، ها؟ ممكن الإنسان يظلم غيره من غير ما يحس، ممكن تظلم وانت عارف، وممكن تظلم وانت مش عارف. العبرة بقى بإيه؟ العبرة بإحساسك أنت أنك أنت بتظلم، ولا العبرة بإحساس الآخر أنه ظلم؟ العبرة بمين؟ بإحساس الآخر، بإحساس الآخر. يعني الواحد ساعات يجد تصرف من الغير ظالم ويحس بالظلم الفظيع، والآخر ده ولا على باله، مش حاسس، مش داري خالص أنه ظلمك، ولا حاسس أنه هو ظلمك. لكن ربنا سبحانه وتعالى مش غافل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وبالتالي بقى أصبح الإنسان المظلوم أمامه أمر من اثنين، يرفع إيديه ويدعي هيستجاب له عاجلا أو آجلا، إما يستجاب له عاجلا بأن ينصره الله تبارك وتعالى ويرد عنه المظالم، أو يؤخر له الإجابة إلى يوم القيامة فيعطيه حقه ممن ظلمه. والأمر الثاني إنه يعفو ويصفح، فلعل الله تبارك وتعالى يلهم من ظلم على يديه أن يعفو هو الآخر ويصفح. عشان كده بيقول إنك إذا ذهبت تدعو على آخر من أجل أنه ظلمك، وإن آخر يدعو عليك إنك ظلمته. خلي بالك، وربنا عارف وأنت مش عارف، فإن شئت استجبنا لك وعليك، هيستجب لك. أنت بتدعي عشان مظلوم، هيستجب لك. التاني بيدعي عليك عشان مظلوم، يستجب له ولا لأ؟ هيستجب له. اشمعنى بقى استجب لك أنت وهو لأ؟ يبقى إن شئت استجبنا لك وعليك، وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فأوسعكما عفو. عفو ربنا يسعك انت وهو. ليه؟ لانك انت مش هتدعي عليه، هتعفو عنه، واذا عفوت عنه عفى الله عنك، واذا عفى الاخر اللي انت ظلمته عنك عفى الله عنه. معنى كده ان انتوا الاثنين هتعفوا عن بعض يوم في الدنيا، يوم ربنا يجي يوم القيامه زي ما انت عفيت هو كمان يعفي. عشان كده من ضمن الدعاء اللي احنا بندعوه، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. طب العفو الكريم الذي يحب العفو، يحب العفو من نفسه ولا بيحب العفو منك انت كمان؟ يحب انك انت كمان تعفو. واظن من اكتر الظلم اللي يقع على انسان ان يسب في عرضه، مش كده؟ هل في حد سب في عرضه وأمر بالعفو؟ مين؟ أبو بكر. وسب من مين؟ من أحد قريبه، وقريبه ده فقير، مهاجر فقير، وكان أبو بكر فتح له بيته بينفق عليه، له مرتب بيدهوله، يوم ده اللي الأيادي والمعروف والإحسان عليه هو اللي يطعن في عرض أبي بكر ويتحدث ويتكلم عن قصة الإفك في حق السيدة عائشة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق وزوجة سيد الخلق. عمل ايه سيدنا أبو بكر؟ ما دعاش عليه ولا حربه ولا ضربه ولا أذاه ولا قال له كلمة تجرحه. كل ما هنالك قال طيب بقى خلاص كده يا مصطح تتكلم على بنتي أنا بعد كل اللي عملته معاك؟ خلاص حد الله بيني وما بينك، لا بنبعت لك حاجة ولا تبعت لي حاجة، مش عاوز منك حاجة. وبطل يبعت له الفلوس، يقوم ينزل جبريل. شوف الأهمية، ينزل جبريل وينزل بالقرآن يتلى عشان يقولوا للنبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يبلغوا لأبي بكر، يبلغوا لأبي بكر يقول له إيه؟ ولا يأتل أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ولا يأتلي يعني ولا يمتنع، لأنه بيمتنع بيمين يقول آليت على نفسي، ها يبقى بيحلف. ولا يأتلي ولا يمتنع أولو الفضل اللي معاهم والسعة بمسعدهم أن يؤتوا يدوا أولي القربى مصطح والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، لأن مصطح كان مهاجر في سبيل الله. بس كده يعني بيقول له ابو بكر رجع له فلوسه اللي كنت بتديها له، مش بيقول كده بس، بيقول ايه كمان؟ وليعفوا وليصفحوا. شوف شوف التاكيد، العفو المحو، عفى عليه الزمان يعني ايه؟ خلاص ضيعه عفوا. ها ولذلك العفو ابلغ من المغفره. عارف لما نقول ربنا اغفر لي وربنا يعفو عني، لما بنقول اغفر، الغفر الستر، الغفر ايه؟ الستر، يخبيه. العفو ايه؟ المحو. فالعفو ابلغ من الستر. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اذا سالتم الله فاسالوه العفو والعافية. احسن حاجه، احسن حاجه. نرجع تاني لقصه سيدنا ابو بكر لما بيقول له ايه؟ وليعفو وليصفح. يبقى العفو ايه؟ ينسى الذنب خالص اللي ارتكبه مصطح، ولا يؤاخذ مصطح عليه، ولا يعاقب مصطح عليه، وليصفحوا. والصفح معناه ايه؟ حتى في قلبك تسامح. يعني ممكن واحد ضربك قلم، انت مفروض تضربه قلم زي ما ضربك، تقوم تقول له عفوت عنك. عفوت عنك يعني ايه؟ تركت مؤاخذتك على ذنبك وتركت عقوبتك، ده العفو. لكن تفضل في قلبك وفي نفسك شايل له انه ضربك قلم. الصفح انك تشيل بقى من قلبك كمان الحكايه دي. شوف بقى، فربنا قال ايه؟ فليعفوا وليصفحوا. خلاص بس كده يعني، رجع الفلوس وما تاخذوش على الغلط، وبعدين انساله الغلط وخلي قلبك يرجع تاني يحبه ويسامح، ويعقب هذا الكلام بالتهديد. بالتهديد، تعرف يقول له ايه؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ ايه رايك؟ عاوز ربنا يغفر لك ولا لا؟ ايوه طبعا. نفذ بقى. الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فشوف ادي اذى وادي ظلم، ما بعده من ظلم. السب في العرض وقت ما كان العرض ايه؟ له معنى وله قيمه. ومين بقى؟ ابو بكر. يعني حاجة، ها؟ طيب يبقى إذن العفو مطلوب والصفح مطلوب، وكما تعفو عن غيرك ها هيعفو الله تبارك وتعالى عنك. وانتوا عارفين احنا لسه كنا بنتكلم ديك النهار عن الأخلاق النبوية، وازاي ربنا أمره وقال له اعطي من حرمك وصل من قطعك واعفو عن من ظلمك. مش كده؟ يبقى اذا العفو عن الظالم اللي ظلمك امر كبير قوي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول فمن عفا واصلح فاجره على الله، لما يقول وجزاء سيئه سيئه مثلها. فمن عفا واصلح فاجره على الله. يا حاجه كبيره، حاجه كبيره، مش كده؟ وبعدين نتكلم برضو عن العفو. قال ان العفو اتكلم عنه، قال عنه انه ايه؟ انه ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. شوف يعني مش ضعف، مش ضعف، ده انت بتعفو عن مقدرة. ها؟ فالعفو ده مش اي واحد يقدر عليه. يقدر عليه مين؟ اهل القوة واولي العزم. انما الناس العاديين ما هو ينتقم بسهولة وياخد حقه بسهولة. ها؟ ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. طيب بيقودنا الكلام ده، بيقودنا عن حاجة على حق يعني الى حاجة تانية. اكتر الناس ظلم مين؟ المفروض يعني اللي في ايده سلطة، مش كده؟ كل ما كان الانسان قليل الحيلة، قليل الجاه، قليل السلطان، قال لما يظلم هيظلم مين؟ هيظلم مين؟ هيبقى ظلمه ايه؟ قليل قوي، وهيبقى ظلمه ايه؟ محدود، مش كده؟ يعني الغفير بتاع الشركة هيظلم مين؟ هيظلم زميله، قول حقه كلمة مش مظبوطة. لكن رئيس مجلس إدارة الشركة عنده كام عامل؟ ممكن يظلم منهم قد ايه؟ ويقدر يظلم ولا ما يقدرش؟ ها؟ وبالتالي ذوي السلطة بيبقوا أكثر الناس تعرضا للظلم. مين أكثر الناس سلطة في الأرض؟ الملوك، مش كده؟ الحكام دول أكثر الناس سلطة في الأرض وأكثر الناس تعرضا للظلم. وظلم الملوك بيبقى ظلم عام بيشمل الرعية، خطيرة أوي. طب الملك الظالم ده، طب ما يستاهل، يستاهل ان الشعب يدعي عليه ان ربنا يقصف اجله. ها؟ طب هل في حديث قدسي بيكلمنا عن ظلم الملوك بقى نعمل فيه ايه؟ طب ادي الحديث اتكلمنا عن الظلم بيننا وبين بعض، هل في حديث قدسي بيكلمنا عن ظلم الملوك؟ اسمع بقى واكتب وشوف شوف العجب. ها؟ شوف العجب. أنا الله، أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملك وملك الملوك، قلوب الملوك في يدي. أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملك وملك الملوك، قلوب الملوك في يدي. وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة. وإن العباد إذا عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة. ممكن تبقى بالسخط كمان، السين تفتح وتضم. وإن العباد إذا عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتقرب أكفكم ملوككم. في اخر عجب عجب حاجه غريبه. ما هو بالمناسبه دي انتوا عارفين في مصر مدفونه السيده نفيسه رضي الله عنها، وكانوا مسمينها نفيسه العلم. نفيسه العلم كانت حامله للقران ومن اهل بيت النبوه، ده حفرت قبرها بايدها، حفرت قبرها بايدها وماتت وهي تتلو لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. كانت في عصر الإمام الشافعي، لما مات الإمام الشافعي أمر أن يمروا بجنازته عليها عشان تصلي عليه أو تترحم عليه. فلما مروا بجنازة الشافعي عليها قالت إيه؟ رحم الله الشافعي فقد كان يحسن الوضوء. شوف الكلام، رحم الله الشافعي فقد كان يحسن الوضوء. طبعا هتستغرب وتقول الشافعي، الامام الشافعي بس كده يحسن الوضوء؟ الامام ده صاحب المذهب ده كله بس تقولي فيه كده؟ أهلا بتعرف معناها يحسن الوضوء دي. تعرف يحسن الوضوء يعني إيه؟ يعني خلاص، يعني إذا أحسن الوضوء أحسن كل شيء بعد ذلك، لأن الوضوء هي بداية الاستئذان على الدخول على البساط بين يدي الملك. فإذا أحسن الأدب والطهارة في الأول خلاص صح منه بعد ذلك كل شيء. يعني هي بتهدف لمعنى، معنى باطن يعني. المهم مش موضوعنا لما نتكلم في الحاجات دي بعدين، إنما احنا بنتكلم دلوقتي في حاجة تانية. نرجع للسيدة نفيسة. راحوا لها الناس يشتكوا لها من ظلم الولاة عشان تدعي لهم ربنا يرفع مقته وغضبه عنهم ويشيل ملوك الظلمة دي. قامت قالت لهم ايه؟ قالت لهم ايه؟ كما تكونوا يولى عليكم. هي صاحبة الكلمة دي سيدنا فيه. كما تكونوا يولى عليكم. أصلحوا أحوالكم يصلح الله حكامكم. شوف ازاي؟ شوف. نرجع للحديث اللي احنا قلناه في الآخر ده. أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملك وملك الملوك، قلوب الملوك في يدي، وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمة، فساموهم سوء العذاب. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتقرب أكفكم ملوككم. شوف ازاي بقى. يبقى إذا معنى كده إيه؟ ربنا بيقول في الحديث ده باختصار شديد، هنقول إحنا باختصار شديد، إذا كان هو إله واحد إذا فهو الخالق المالك الرازق، ما فيش غيره بقى خلاص، هو أكبر حاجة. وبعدين مالك الملك بقى كل حاجة إيه؟ بتاعته وفي إيده. مش بس كده، وملك الملوك، يبقى كل الملوك عبيد وهو ايه؟ ملك. وزي الملوك دي ما بتحكم، هو كمان فيهم بيحكم. طيب تصرفاتهم بقى، تصرفات الملوك في الدنيا بتتم بايه؟ بيه، بارادته هو الفعال لما يريد، لان هو الملك الحق. ولذلك بيقول ايه؟ قلوب الملوك في يدي. يبقى ممكن يخلي الملك ده ظالم، وممكن يخلي الملك ايه؟ عادل. ممكن يرزقه الطاعه وممكن يرزقه العصيان، ممكن يرزقه العدل وممكن يرزقه الظلم، ممكن مش كده؟ فقلوب الملوك في يدي. يبقى معنى كده ان مفيش ملك بيتصرف في الرعيه الا وربنا اللي موجهه. نشوف الرعيه شكلها ايه؟ تستاهل ايه؟ تستاهل العدل ولا تستاهل الظلم؟ فاذا كانت قلوب الملوك في يدي، يبقى العباد بقى اذا اطاعوا الله تبارك وتعالى واقاموا بينهم شريعه الله، الامر بالمعروف النهي عن المنكر، التحابب، الأخوة في الإسلام، التعاون، الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يسلمه ولا يحقره. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، مش كده؟ وإلى آخر جميع الأحاديث دي. لو تراحم الناس لاستراح القاضي وبات كل عن أخيه راضي. مش كده؟ ما كانش يبقى في محاكم، محاكم بين مين ومين؟ ليه؟ محاكم ليه؟ لو تراحم الناس لاستراح القاضي ولأصبح كل عن أخيه راضي. في الوقت نفسه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهم. يبقى في البيع والشراء في أمانة، في التعامل في أخوة ومحبة وتراحم، فيه مراعاة للجار، والنبي وصى على سابع جار، فيه بيننا وبين بعض أخوة وتراحم وتآلف. وإحنا بقى بعدنا عن المعاصي والفواحش وبدأنا نبقى كويسين ونطيع ربنا ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، هيولي ربنا علينا حاكم شكله إيه؟ ماشي على النمط. لأن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى لازم الحياة تبقى ايه؟ تبقى طيبة. وعشان الحياة تبقى طيبة يبقى لازم الملك ايه؟ الملك عادل، مش كده؟ والعباد إذا عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالايه؟ خد بقى بالسخط والنقمة. زي بالظبط بني إسرائيل قبل ما يجي لهم سيدنا موسى، كانوا بدأوا يبعدوا عن النبوة وعن الصح، مش كده؟ فكانت نتيجة ان ربنا سلط عليهم ايه؟ فرعون، يسومهم سوء العذاب، يذبح ابناءهم ويستحيي نساء، مش كده برضه؟ لما جه سيدنا موسى بقى وبداوا يتبعوه وبداوا يقفوا على رجليهم مظبوط ويطيعوا ربنا سبحانه وتعالى، عمل ايه؟ دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا، مش كده؟ فادي حتى الملوك. موضوع عاوز كلام كتير، وانا بكتفي بهذا القدر علشان انتوا بقى ايه تعبتم، وكمان في الوقت نفسه احنا بنلمح، بس بنلمح، لكن كل حديث من دول عاوز ايه؟ عاوز حكايه وعاوز حدوته، انما احنا بنلفت النظر للاحاديث القدسيه، ولعلك كل يوم تحفظ لك حديث زي ما قلنا وايه وتعمل بما جاء في هذا الحديث. وهختم انا جلستي بحديث قدسي بقى برضو، احنا عايشين في دور الاحاديث القدسيه بقى. شوف بيقول ايه بقى برضو بمناسبه العفو، يعني ينادي المنادي من بطنان العرش يوم القيامه، ينادي المنادي من بطنان العرش يوم القيامة: يا أمة محمد، إن الله تبارك وتعالى يقول: ما كان لي قبلكم فقد غفرته لكم، ولم يبق إلا التبعات. إيه هي التبعات دي بقى؟ اللي بيننا من بعض بقى، المظالم بقى، لي عندك ولك عندي ولو عندك وانت لوك عنده، وايه الحاجات ايه اللي بين الناس وبعضها بقى، لان ربنا بيعفو عما يتعلق بحقوقه، اما ما يتعلق بحقوق الخلائق والعباد فبيستوفيها، فعشان نستوفيها قبل ما يستوفيها بقى ويوزن. فبيقول ايه؟ ان الله تبارك وتعالى يقول: ما كان لي قبلكم فقد غفرته لكم، ولم يبق الا التبعات، فتواهبوا وادخلوا الجنه برحمتي. يوم يأمر أمة محمد إن كل واحد يسامح إيه؟ أخوه. أمال ليه عندك قرشين سامحتك؟ وأنت تقول لي سامحتك، وده قول سامحته، وده قول سامحتك، وده قول، فيسامحوا بعض، وبعد ما يسامحوا بعض يخشوا الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى. ينادي المنادي من بطنان العرش يوم القيامة: يا أمة محمد، إن الله تبارك وتعالى يقول: ما كان لي قبلكم فقد غفرته لكم، ولم يبق إلا التبعات، فتواهبوا وادخلوا الجنة برحمتي. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليلة المباركة نشهدك أننا قد عفونا عن كل من ظلمنا، اللهم إنا قد عفونا عن كل من ظلمنا، اللهم إنا قد عفونا عن كل ما ظلمنا، وسامحنا خلائقك يا رب العالمين، وسامحنا العباد فيما لنا من حقوق لديهم، اللهم فألهمهم أن يسامحونا وأن يعفوا عنا، وارزقنا العفو والعافية، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من